اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا فتحنا لك قضينا بفتح مكه وغيرها المستقبل عنوة بجهادك، يعني قضينا أي حكمنا بفتح مكة وغيرها المستقبلة. المستقبلة نعم، يعني هذا صفة للفتح. عنوة بجهادك، عنوة هذا على مذهب الشافعية الذين يرون أن مكة فتحت عنوة، يعني هناك خلاف بين أهل العلم، هل مكة فتحت عنوة يعني بالسلاح بالقوة أم فتحت صلحا؟ نعم، خلاف بين أهل العلم ترتب عليه مسائل معروفة. إنا فتحنا لك قضينا بفتح مكة وغيرها المستقبل عنوة بجهادك فتحا مبينا أي بينا ظاهرا، ليغفر لك الله بجهادك ما تقدم من ذنبك وما تأخر منه، لترغب أمتك في الجهاد، وهو مؤول لعصمة الأنبياء بالدليل العقلي القاطع من الذنوب. هذا بناء على مذهب الأشاعرة في أن الأنبياء معصومون من الصغائر، وهذا ليس بصحيح، فيؤولون كل دليل في القرآن يثبت ذنوب الأنبياء، وهذا التأويل تأويل بعيد، لأنهم لا يستطيعون أن يؤولوا عشرات الأدلة في القرآن والسنة التي تدل على هذا المعنى. التأويل هنا يقولون مثلا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لو كان لك ذنب، أو ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا الكلام تقتدي بك أمتك في طلب المغفرة من الله عز وجل. أما قوله العصمة الأنبياء بالدليل العقلي، هذا فيه إعمال للدليل العقلي وتقديم له على الدليل النقلي، والعقل الصريح لا يخالف أبدا النقل الصحيح. الدليل العقلي الذي يقصدونه أن الأنبياء لو كانوا مذنبين نعم لن يصبحوا محلا للقدوة، وهذا غير صحيح. نعم، فإن الأنبياء إذا وقعوا في الصغائر هذا التأكيد على بشريتهم وأنهم بشر وأنهم ليسوا ملائكة، فيكون هذا أدعى إلى الاقتداء بهم، يعني يمكن أن يعكس عليهم الدليل العقلي هذا كما عكسه عليهم أهل السنة. على كل حال، قال واللام للعلة الغائية، الغائية فمدخولها مسبب لا سبب، أي لام ليغفر، نعم مدخولها يعني ما دخلت عليه اللام مسبب لا سبب، يعني ليست المغفرة سببا وإنما هي مسببة، بمعنى أن الله عز وجل يريد أن يغفر لك ذنبك، نعم حتى إن لم يكن لك ذنب، حتى إن لم يكن لك ذنب. وكل هذا التأويل مبني على قوله إن الأنبياء معصومون من الصغائر، ويتم بالفتح المذكور نعمته أي إنعامه عليك ويهديك به صراطا طريقا مستقيما يثبتك عليه ودين الإسلام، وينصرك الله به نصرا عزيزا ذا عز لا ذل معه. هو الذي أنزل السكينة الطمأنينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، بشرائع الدين كلما نزل واحدة منها آمنوا بها، ومنها الجهاد. ولله جنود السماوات والأرض فلو أراد نصر دينه بغيركم لفعل، وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه، أي لم يزل متصفا بذلك. وقلنا إنه دائما يقول حكيما في صنعه، والحكمة في فعله وفي صنعه سبحانه وتعالى، لأنهم ينفون صفة الحكمة فيؤولون بمخلوق منفصل عن الله. ليدخل متعلق بمحذوف، أي أمر بالجهاد ليدخل، يعني أمر بالجهاد ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. نعم، ولله جنود السماوات أي الملائكة والأرض البشر، برق ومطر أي شيء، نعم أي ما يقدره الله عز وجل من جنده، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، بفتح السين وضمها، السوء والسوء في المواضع الثلاثة التي ستأتي هذا موضع منها. ظنوا أنه لا ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، عليهم دائرة السوء هذا والثاني بالذل والعذاب، وغضب الله عليهم ولعنهم أبعدهم الدائرة نقول هذا تعبير، نقول تقول العرب دارت عليه الدوائر أي نزلت به المصائب، ومثل قول تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي أن تصيبنا مصيبة، عليهم دائرة السوء أي المصيبة، المصيبة التي أسوأ المصائب بالذل والعذاب، وغضب الله عليهم ولعنهم أبعدهم، طردهم من رحمته سبحانه وتعالى وعد لهم جهنم وساءت مصيرا ساءت مرجعا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في خلقه، أي لم يزل متصفا بذلك. يقال فيه ما قيل قبل ذلك، لم يزل متصفا بذلك كلما يؤول لا، يقول لأنه كان الله عزيزا حكيما، قد يفهم أن كان تفيد الماضي، هو كان في الماضي وليس في الأزل والأبد، يعني كان في الماضي وانتهى، صح؟ لأن الفعل عندما تقول كان، ماذا تفيد كان في اللغة العربية؟ تفيد اتصاف الخبر بالمبتدأ إلى وقت التكلم، نعم، يعني كان مثلا كان محمد نائما، أو تفيد اتصاف الخبر بالمبتدأ في الماضي حتى سيارة. فعندما تقول كان الله عزيزا حكيما، هل انقطع هذا أم هذا مستمر إلى الأزل؟ مستمر إلى الأبد، الأبد يعني من الأزل إلى الأبد، هذا معنى قول لم يزل، يعني استمر الله عز وجل متصفا بذلك. إن أرسلناك شاهدا على أمتك في يوم القيامة ومبشرا لهم في الدنيا بالجنة ونذيرا أي منذرا مخوفا فيها أي في الدنيا من عمل سوءا بالنار، يعني نذيرا منذرا مخوفا فيها من عمل سوءا بالنار، ليؤمنوا بالياء بالله ورسوله بالياء والتاء فيه وفي الثلاثة بعده، ويعزروه وفي قراءة وتعزروه ينصروه، وقرئ بذائين مع الفوقانية، نعم كيف يقرأ يعني تعززوه وتعززوه، الفوقانية التاء وذائين يعني تعززوه، ويوقروه يعظموه، وضميرهما لله أو لرسوله، ويسبحوه أي الله بكرة واصيلا بالغداة والعشي. اختلف المفسرون في عوض الضمير في هذه الآيات، الأظهر أن وهذه القاعدة من قواعد الترجيح لدى المفسرين ذكرها بعض أهل العلم، أن الأولى اتحاد الضمائر أولى من تفريقها، اتحاد الضمائر أولى من تفريقها، فتكون الضمائر الراجعة لمن؟ لمن إذا قلنا اتحاد الضمائر؟ لله، لأنه الضمير الأخير يسبحوه لابد أن يكون راجعا لله، فالأولى أن تكون أن ما قبله كذلك ماذا؟ راجع لله، فهذه القاعدة من قواعد الترجيح لدى المفسرين، الأولى اتحاد الضمائر، اتحاد الضمائر الأولى من تفريقها، يعني ليؤمنوا بالله ورسوله، ويعزروه هذا لله، يعني ينصروا الله، ويوقروه يعني يعظموا الله، ويسبحوه يعني يسبحوا الله، بكرة وأصيلة، أي بالغداة والعشي، يعني في كل وقت. إن الذين يبايعونك بيعة الرضوان بالحديبية إنما يبايعون الله، هو نحو من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، يد الله فوق أيديهم التي بايعوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي هو تعالى مطلع على مبايعتهم فيجازيهم عليه، هذا تأويل، يعني يد الله فوق أيديهم حقيقة، وكونها فوقها لا تقتضي هذه الممثل، لا يقتضي هذا الممثل، نعم، هو يقول أي هو تعالى مطلع على مبايعتهم، فيد الله فوق أيديهم جعلها معناها ماذا؟ علم الله بمبايعتهم، والآية على ظاهرها، فهذه فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، فمن نكث نقض البيعة فإنما ينكث يرجع وبال نقضه، عذاب نقضه، مصيبة نقضه ترجع عليه، نقضه للبيعة على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه، بالياء والنون، بالياء والنون، يعني فسيؤتيه وفسنؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب حول المدينة أي الذين خلفهم الله عن صحبتك، ليس بما عاهد عليه الله، لا، القراءة التي اختارها بالكسر، قراءة حفص بضم الضمير، قراءة حفص بضم الضمير في عليه، أما هو القراءة التي اختارها بجر الضمير عليه الله، نعم، نقول أنه لا يفسر قراءة حفص، نعم. سيقول لك المخلفون من الأعراب حول المدينة أي الذين خلفهم الله عن صحبتك، لأن المخلف هو اسم مفعول من الفعل خلف، خلفه الله يعني جعله يتخلف، جعله يتأخر عن صحبتك لما طلبتهم ليخرجوا معك إلى مكة، لما طلبتهم يخرجوا معك إلى مكة خوفا من تعرض قريش لك عام الحديبية. خوفا هذا كيف نعرفه؟ نقول لأجله، يعني لماذا تخلفوا؟ خوفا من تعرض قريش لك عام الحديبية إذا رجعت منها. إذا رجعت منها هذا متعلق بماذا؟ إذا رجعت من أين العامل فيها؟ سيقول، يعني سيقول لك المخلفون إذا رجعت، ها؟ سيقول لك المخلفون من الأعراب إذا رجعت منها ماذا سيقولون؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا عن الخروج معك، فاستغفر لنا، استغفر لنا الله، استغفر لنا الله من ترك الخروج معك. قال تعالى مكذبا لهم: يقولون بألسنتهم، أي من طلب الاستغفار ومما قبله. يعني هم كاذبون في طلب الاستغفار لأنهم لا يبالون، الله يغفر لهم أم لا يغفر لهم، هم لا يؤمنون بالله أصلا. وكذلك فيهم كاذبون في قولهم شغلتنا أموالنا وأهلنا. يقولون بألسنتهم، أي من طلب الاستغفار ومما قبله، ما ليس في قلوبهم. فهم كاذبون في اعتذارهم، لم يشغلهم شيء. قل فمن، استفهام بمعنى النفي، يعني استفهام إنكاري، أي لا أحد يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا، فتح الضاد وضمها، ضرا وضرا، أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، أي لم يزل متصفا بذلك، يعني هو متصف بهذا في الأزل وفي الأبد، بل في الموضعين للانتقال من غرض إلى آخر. ظننتم أن لن ينقلب الرسول، يعني هذا يسمى إضراب انتقالي، الإضراب نوعان: إضراب إبطالي يبطل ما سبق، تقول رأيت محمدا بل عليا، يعني تبطل رؤية محمد وتثبت رؤية علي، هناك إضراب انتقالي، يعني انتقال من موضوع إلى موضوع، لا تبطل السابق وإنما تنتقل إلى موضوع آخر. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول، يعني يرجع، ينقلب يعني يرجع، ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، قلتم إن الكفار سيقتلونهم ويهلكونهم، وزين ذلك في قلوبكم، أي أنهم يستأصلون بالقتل فلا يرجعون، وظننتم ظن السوء، هذا وغيره. فظن السوء مفرد مضاف يعم كل ظن السوء، يعم كل ظن للسوء، هذا وهو أن المسلمين سيستأصلون، وغيره من ظنون السوء أن الله لن ينصر دينه وأنه لن يمكن لنبيه وأنه لن يهلك الكافرين، كل ظنون جاهلية هي ظن السوء. وكنتم قوما بورا، جمع بائر، أي هالكين عند الله بهذا الظن، من بار يبور أي هالك. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، السعير هو نارا شديدة. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما، أي لم يزل متصفا بما ذكر بالمغفرة والرحمة. سيقول المخلفون المذكورون: إذا انطلقتم إلى مغانم، هي مغانم خيبر، لتأخذوها ذرونا، اتركونا أمر نتبعكم لنأخذ منها، يريدون بذلك أن يبدلوا كلام الله، وفي قراءة كلمة الله، كلمة الله بكسر الله، أي مواعيده بغنائم خيبر أهل الحديبية خاصة، وهذا فيه تأويل بصفة الكلام، فكلام الله يحمل على حقيقته. هذا لو قيل من غيره ممن يثبت صفة الكلام على وجهها لقبل، فإنه يلزم من كلام الله أن يكون متضمنا لمواعيده، ولكنه كثيرا ما يؤول صفة الكلام. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي قبل عودنا، قبل رجوعنا، قال الله قبل هذا قبل رجوعنا، فسيقولون بل تحسدوننا، يعني أنتم المنافقون سيقولون للمؤمنين أنتم تحسدوننا، لا تريدون منا أن أشارككم في الغنيمة، فسيقولون بل تحسدوننا أن نصيب معكم من الغنيمة، فقلتم ذلك بل كانوا لا يفقهون من الدين إلا قليلا منهم، كانوا لا يفقهون من الدين ومن هذا سنن الله عز وجل الكونية إلا قليلا منهم. قل للمخلفين من الأعراب المذكورين اختبارا، قل لهم اختبارا ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. لماذا قال اختبارا؟ يعني أنت لن تدعوهم بعد ذلك لأنك تعلم أنهم لن يخرجوا معك، ولكن إذا أردت أن تختبر صدقهم وإيمانهم فقل لهم ستدعون، يعني سندعوكم إلى قتال إلى قوم أولي أصحاب بأس شديد. قيلهم بنو حنيفة أصحاب اليمامة، قوم مسلمة كذاب، وقيل فارس والروم. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم حال مقدرة، وهي المدعو إليها في المعنى. قلنا الحال المقدرة ما هي؟ التي يكون فيها الحال زمنها بعد زمن فعلها، بعد زمن فعلها. يعني هل القتال سيكون في وقت الدعاء أو بعده؟ بعده، فسمح المقدرة. نعم، تقاتلونهم حال مقدرة، هي المدعو إليها في المعنى، يعني المدعو إليها هو القتال، يعني ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو هم يسلمون فلا يقاتلون، فإن تطيعوا إلى قتالهم يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما أي مؤلما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، الحرج هو الإثم والضيق في ترك الجهاد، ويقاس عليه كل زمن، كل مريض زمن لا يقدر على الجهاد لا يرجى برؤه. ومن يطع الله ورسوله يدخله بالياء والنون، يدخله وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه بالياء والنون يعذبه ونعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك بالحديبية تحت الشجرة، هي ثمرة، وهم 1300 أو أكثر، ثم بايعهم على أن يناجزوا قريشا يقاتلوا يعني، وعلى أن لا يفروا وعلى الموت، بايعهم على القتال وعدم الفرار وعلى القتال حتى الموت، عندما قيل إن عثمان قد قتل كما هو معلوم. فعلم الله ما في قلوبهم من الصدق والوفاء، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وفتح خيبر بعد انصرافهم من الحديبية، ومغانم كثيرة يأخذونها من خيبر. وكان الله عزيزا حكيما لم يزل متصفا بذلك. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها من الفتوحات، فعجل لكم هذه غنيمة خيبر، وكف أيدي الناس عنكم في عيالكم لما خرجتم وهمت بهم اليهود، يعني في أولادكم لما خرجتم من المدينة وهمت بهم اليهود في قتلهم يعني وإيذائهم، فقذف الله في قلوبهم الرعب. ولتكون أي المعجلة عطف على مقدر، يعني فعل ذلك لتشكروه، ولتكون فلتكون معطوف على تشكروه مقدر، يعني ولتكون أي المعجلة المغالب المعجلة فعل ذلك لتشكروه آية للمؤمنين في نصرهم، ويهديكم صراطا مستقيما أي طريق التوكل عليه وتفويض الأمر إليه. أثابهم يعني أعطاهم الثواب، وهنا معناها جازاهم فتحا قريبا، وهو فتح خيبر. فالإثابة الجزاء والثواب، وهذا قد يكون دنيويا وقد يكون أخرويا. نعم، وأخرى صفة مغانم مقدرا مبتلى لم تقدروا عليها، هي من فارس والروم، يعني ومغانم أخرى. الأخرى هذه كيف تعربها؟ صفة لمغانم، ومغانم مقدرة محذوفة، يعني ومغانم أخرى لم تقدروا عليها من فارس والروم قد أحاط الله بها، علم أنها ستكون لكم، وكان الله على كل شيء قديرا، أي لم يزل متصفا بذلك. ولو قاتلكم الذين كفروا بالحديبية لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا يحفظهم ولا نصيرا. سنة الله مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله، يعني سنة مصدر مفعول مطلق للفعل المحذوف، ومضمون الجملة قبله هو ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله من هزيمة الكافرين ونصر المؤمنين، أي سن الله ذلك سنة. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا منه. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة بالحديبية من بعد أن أظفركم عليهم، فإن 80 منهم طافوا بعسكركم ليصيبوا منكم فأخذوا وأتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم وخلى سبيله، فكان ذلك سبب الصلح. نعم. وكان الله بما يعملون بصيرا، بالياء والتاء يعملون وتعملون، أي لم يزل متصفا بذلك. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، أي عن الوصول إليه، والهدي معطوف عليكم، يعني صدوكم وصدوا الهدي، صدوكم كم مفعول به صد، وصدوا الهدي أي منعوا الهدي، معكوفا أي محبوسا حال. نعم. والاعتكاف هو الحبس، اعتكفت بالمكان أي حبست نفسي فيه، الهدي معكوفا أي محبوسا أن يبلغ محلة. وهذه الصورة رسمها الله عز وجل ليبين كفر قريش وكيف أنهم منعوا المسلمين، مع أنهم ما أتوا لقتال، إنما أتوا نعم للعمرة، فهذا فيه تقبيح لهذا الفعل. والهدي معكوفا، لأن العرب كانوا يعظمون الهدي، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة أي مكانه الذي ينحر فيه عادة وهو الحرم، بدا اشتمال يعني، والهدي معكوفا بلوغ محله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات موجودون بمكة مع الكفار، وهؤلاء يخفون إيمانهم، لا يستطيعون الهجرة، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ويخفون إيمانهم وأنتم لا تعلمونهم، لم تعلموهم بصفة الإيمان أن تطئوهم أي تقتلوهم مع الكفار. المقصود بالوطأ هنا أصل الوطأ المشي، وطأ عليه مش عليه، مش على الأرض وطأ عليها. المقصود بالوطأ هنا ماذا؟ الله عز وجل لم يقدر قتالا بينكم وبين كفار مكة حتى لا تقتلوا المؤمنين الذين لا تعلمونهم مع الكفار، لو أذن لكم في الفتح، لو أذن الله لكم في فتح مكة في هذا الوقت لا قتل كثير من المؤمنين الذين لا تعلمونهم بدل اشتمال منهم، يعني لم تعلموهم أن تطعوهم، فأن تطعوهم مصدر مؤول بدل اشتمال منهم. فتصيبكم منهم معرة أي إثم، المعرة أي الإثم، بغير علم منكم به، به ترجع لماذا؟ لا بالإثم، بغير علم منكم به أي بالإثم. وضمائر الغيبة للصنفين، من هم الصنفين؟ الذكر والأنثى، بتغريب الذكور، يعني هم تعلموهم فطؤوهم منهم. ها. وجواب لولا محذوف أي لا أذن لكم في الفتح، يعني لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرض بغير علم لا أذن لكم في الفتح. الله لم يأذن لكم في الفتح لماذا؟ لأن هناك رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. نعم. لكن لم يؤذن لكم فيه حينئذ ليدخل الله في رحمته من يشاء كالمؤمنين المذكورين، أيضا يدخل فيه ماذا؟ ليدخل الله في رحمته من يشاء من لم يؤمن، لأن فتح مكة حتى يقول إنه كان عنوة إلا أنه لم يكن لك قتال، إلا أنه لم يكن لك قتال، فكان هذا سببا في إسلام كثير من كفار مكة. والله عز وجل أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم في الفتح ألا يخبر أحدا بالفتح، ما أخبر أحدا بالفتح وأخفى الفتح حتى يبغته ولا يؤدي هذا لسفك كثير من الدماء، فيكون هذا سببا في إسلامهم. فالغرض ليس قتلهم، وإنما الغرض دخولهم في الإسلام. لو تزينوا تميزوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم من أهل مكة حينئذ بأن نأذن لكم في فتحها عذابا أليما أي مؤلما. فالغرض الأساس لعدم القتال في الحديبية حقن دماء المؤمنين، والغرض التابع هو فتح الباب، باب التوبة لمن أراد الإسلام من الكافرين. نعم. لو تزينوا يعني لو تميزوا، تميز الكفار عن المؤمنين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما أي من أهل مكة حينئذ بأن نأذنكم في فتحها عذابا أليما مؤلما أي بالقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال تعالى إذ جعل متعلق بعذبنا، يعني لعذبنا الذين كفروا إذ جعل، فإذ هنا كأنها تعليلية، إذ هنا ماذا؟ ظرف للتعليل، يعني لماذا نعذبهم؟ لأنهم جعل الذين كفروا فاعل في قلوبهم الحمية، هو الجماعة فعل يعني جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية الأنفة من الشيء. الحمية المقصود بالأنفة الكبر، حمية الجاهلية بدل من الحمية. ويصدهم النبي وأصحابه عن المسجد الحرام، قالوا لا تقول العرب إنه دخلها علينا عنوة، لا تقول العرب إنه دخل مكة علينا بالقوة. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، والسكينة كانت ماذا؟ أن الله عز وجل صبر المؤمنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعدهم بالعمرة. وأنت تعلمون في حديث الحديبية الطويل أنهم قالوا أن عمر أتى النبي عليه الصلاة والسلام وجادله، قال له ألم تعدنا أننا نأتي البيت؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام أقولت لك هذا العام؟ لن أقول لك أنك ستأتي البيت هذا العام. قال لا، قال فإنك يأتيه ومطوف به. فكان في عمرة القضاء في السنة التالية. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فصالحوهم على أن يعودوا من قابل، يعني يرجعوا في العام القادم. ولم يلحقهم من الحمية ما لحق الكفار حتى يقاتلوه. ما معنى هذا؟ يعني الله عز وجل لم يلق الحمية في قلوب المؤمنين، لم يلحقهم هم من؟ المؤمنون من الحمية ما لحق الكفار، يعني لم يستكبر المسلمون عن تنفيذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمرهم بالرجوع فرجعوا. لم يقولوا كيف نرجع ونحن أتينا للعمرة فلابد أن نعتمر هذه السنة، بل أطاعوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن كان هذا شاقا عليهم كما تعلمون القصة. فطاعوه صلى الله عليه وسلم وألزمهم، أي ألزم الله عز وجل المؤمنين، أي المؤمنين، كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأضيفت إلى التقوى لأنها سببها، كلمة التوحيد سبب للتقوى. وكانوا أحق بها بالكلمة من الكفار وأهلها، عطف تفسيري، يعني هم كانوا أهل هذه الكلمة. لماذا قال عطف تفسيري؟ لأن أهلها هي معنى أحق بها، يعني أهلها هي تفسر ماذا؟ أحق بها. وكانوا أحق بها وأهلها، يعني هم يستحقونها أكثر من غيرهم. وكان الله بكل شيء عليما، أي لم يزل منتصفا بذلك. ومن معلومه تعالى أنهم أهلها، أنهم يستحقون أن يكونوا من أهل الإيمان. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم عام الحديبية قبل خروجه أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين ويحلقون ويقصرون، فأخبر ذلك أصحابه وتفرح. فلما خرجوا معه وصدهم الكفار بالحديبية ورجعوا وشق عليهم ذلك، وراب بعض المنافقين، يعني راب ذلك بعض المنافقين، رابه يعني ماذا؟ ألقى الشك في قلبه، نزلت الآية وقوله بالحق، يعني صدق الله ورسوله الرؤيا التي أخبركم بها بالحق، متعلق بصدق أو حال من الرؤيا. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، يعني صدقه بالحق، أو حال من الرؤيا، أي صدق الله ورسوله الرؤيا كونها حال كونها بالحق. نعم. وما بعدها تفسير لها، تفسير الرؤيا. ما هي الرؤيا؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله للتبرك. لماذا قال للتبرك؟ لأن إن شاء الله قد تقال تبركا أو تعليقا. فإن شاء الله هنا ليس التعليق، يعني تدخلون، يعني أنت تقول سأفعل هذا إن شاء الله، لأنك لا تعرف تعليقا، قد تستطيع أن تفعل وقد لا تستطيع أن تفعل، وقد تقول إن شاء الله ماذا؟ تحقيقا لا تعليقا. التبرك هنا يعني بذكر اسم الله للتبرك، لأنه يجوز ذكر المشيئة في الكلام المحقق. نعم، كما في حديث دعاء عند زيارة القبور، وإن إن شاء الله بكم لحقون، هذا تحقيق أنك ستموت، ومع ذلك تقول إن شاء الله للتبرك والتحقيق آمنين مع التبرك تحقيقا، مع التبرك تكون تحقيقا، وكذلك مع التعليق. يعني للتبرك قد تكون تحقيق وقد تكون تعليق، لذلك قد يكون لها غرضان، غرض التبرك وغرض التعليق، غرض التبرك وغرض التعليق. فنقول يعني يمكن أن كان أفضل مثلا أن يقال للتبرك تحقيقا، للتبرك تحقيقا، لأنها كذلك في حال التعليق يقصد بها التبرك، لأن التبرك يعني أمر مطلوب في كل حال، التبرك باسم الله عز وجل. آمنين محلقين رؤوسكم، أي جميع شعورها. والتحليق أفضل من التقصير، ولذلك قدمه عليه. ومقصرين بعض شعوري وما حلان مقدرتان. لماذا؟ لأن مقصرين ومحلقين العامل فيهما هو لتدخلن، والدخول سيكون قبل، نعم، قبل التحليق والتقصير، يعني التحليق والتقصير تكونان بعد الدخول. نعم، قلنا الحال المقدرة تكون بعد زمن عملها. لا تخافون أبدا، لا تخافون أبدا. فعلم في الصلح ما لم تعلموا من الصلاح، ما لم تعلموا من الصلاح والمصلحة. فجعل من دون ذلك أي الدخول فتحا قريبا وفتح خير. من دون ذلك أي ماذا؟ ذلك تعود إلى ماذا؟ ها؟ دخول ماذا؟ متى دخول مكة؟ في العام؟ في العام القابل. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، يعني قبل دخول مكة، قبل عمرة القضاء التي ما قاض عليه النبي. سميت عمرة القضاء لماذا؟ ليس قضاء بمعنى القضاء، يعني قضاء العبادة، قضاء من الحكم، من الحكم. يعني ما قاض عليه النبي، ما اتفق عليه النبي مع كفار مكة، فتحا قريبا وفتح خيبر، وتحققت الرؤية في العام القابل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. علم ما لم تعلموا من الصلاح، يعني من المصلحة في هذا الصلح. علم الله، فعلم الله ما لم تعلموه. نعم، وحذف العائد للتعميم وللعلم به، لأن ما موصولا علم ما لم تعلموا من الصلاح والمصلحة، لأن صلح الحديبية الظاهر أن شروطه كانت مشحفة للمسلمين، من أسلم منهم يردونه، من أتاه مسلما من الكفار يردون إليهم، ومن ذهب من المسلمين مرتبا إليهم لا يردونه. ها، فهذا الظاهر شروطه مشحفة، ولكن الله علم أن تعلموا من الصلاح في هذا. ودخل بعد صلح الحديبية في الإسلام أضعاف أضعاف ما دخل قبل الصلح. نعم، دخل كثير من القبائل في صلح في الإسلام بعد الصلح، حتى كان فتح مكة عندما نقضت قريش الصلح كما معلوم في السيرة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي دين الحق على الدين كله، على جميع باقي الأديان. وكفى بالله شهيدا أنك مرسل بما ذكر، كما قال تعالى كفى بالله شهيدا أنك مرسل بما ذكر. ما المقصود؟ نعم، يعني الله عز وجل يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يقول هذه من أكبر المعجزات التي تدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل من الأدلة العقلية على صدق النبي، أنه مكن له في الأرض. لا يمكن أبدا أن يضع الله عز وجل أحدا يكذب عليه ويدعي أنه نبي يوحى إليه، فيتركه يستحل دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، ثم يمكن له وينصره ويظهر دينه على الدين كله، وتبقى له الغلبة في الأرض. هذا لا يمكن أبدا، لأن سنة الله عز وجل تقتضي إهلاك المكذبين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه بجميل ثم لقطعنا منه نتين. ويقول هذا الدليل من أكبر الأدلة العقلية التي يستدل بها على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كفى بالله شهيدا بأنك مرسل بما ذكر، بما ذكر يعني من الهدى ودين الحق، من الهدى ودين الحق. يعني لا تحتاج إلى تمكين لك في الأرض ليشهد الناس لك بالنبوة، فإن دلائل نبوتك كثيرة جدا، أعظمها شهادة الله لك. نعم، كما قال تعالى محمد مبتلى، يعني قال الله تعالى الكلام الذي سيأتي، محمد مبتلى رسول الله خبره، والذين معه أي أصحابه من المؤمنين مبتلى خبره أشداء، يعني الذين معه أشداء، خبر أشداء غلاظ جم شديد على الكفار لا يرحمونهم رحماء بينهم، خبر فاعل. نعم، دائما يعني الذين يتكلمون عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام يذكرون أنه نبي الرحمة، مع أن الله قدم شدته على الكفار على رحمته بالمؤمنين. أشداء غلاظ على الكفار لا يرحمونهم رحماء بينهم، خبر ثان أي متعاطفون متوادون كالوالد مع الولد. والرحمة هي وضع الشيء في موضعه، وليس من موضع الرحمة رحمة أعداء الإسلام أهل الكفر. تراهم تبصرهم ركعا سجدا حالان يبتغون مستأنف يطلبون فضلا من الله ورضوانا، يطلبون فضلا من الله أي ثوابا وأجرا ورضوانا، وهذا أعظم من الفضل. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، هذا أعظم نعيم أهل الجنة. سيناهم أي علامتهم مبتدأ في وجوههم خبره، ونور وبياض يعرفون به في الآخرة، أنهم سجدوا في الدنيا، كما يحرم الله عز وجل على النار أن تأكل مواضع السجود، فتعرف الملائكة أناسا في النار بمواضع السجود فيخرجون من الدار، فهذا فيه أنه لا تقبل شفاعة في من لم يكن يسجد لله عز وجل في الدنيا. من أثر السجود متعلق بما تعلق به الخبر، أي كائنة، يعني سيماهم في وجوههم، لما لا متعلق بما تعلق به الخبر، في وجوههم جار ومجرور، متعلق بماذا؟ بمحذوف، تقديره كائن أو مستقر، يعني سيماهم كائنة في وجوههم، كذلك سيماهم كائنة من أثر السجود، أي كائنة وأعرض حالا، يعني سيماهم في وجوههم من أثر السجود، شبه الجملة هذا حال من ضميره المنتقل إلى الخبر، نعم، أو من ضمير المستكن في الخبر، نعم، يعني هناك ضمير مستكن أي مختفي في الخبر، ما هو الخبر؟ سيماهم في وجوههم، خبرهم كائنة هي، يعني انظر سيماهم مبتدا كائنة خبر، والجار والمجرور متعلق بالخبر، كائنة هذا فيها ضمير، يعني كائنة هي، كائنة هي، وهي هذه هي صاحب الحال، هي صاحب الحال، وأين الحال؟ من أثر السجود، يعني هي من أثر السجود، متعلق بما تعلق به الخبر، أي كائنة واردة حالا، حالا من ضمير، يعني صاحب الحال هو الضمير المستكن أو المنتقل إلى الخبر، هو كائنة هي، واضح هذا؟ حال كونها أو يقال هذا توجيه، أو يقال التوجيه الذي ذكرته أن يقال سيماهم كائنة في وجوههم، لأن كائنة ماذا؟ خبر، وكائنة اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، فاسم الفاعل هذا رفع ضمير مستتر تقديره هي كائنة هي، وهي هذه صاحب الحال، ومن أثر السجود حال متعلق به، يعني صاحبه هي. ذلك أي الوصف المذكور مثلهم صفتهم، المثل الصفة في التوراة مبتدأ وخبر، يعني مثل ذلك مثلهم في التوراة مبتدأ وخبر، ومثلهم في الإنجيل ذلك مبتدأ ومثلهم خبر، ومثلهم في الإنجيل مبتدأ خبره كزرع، مثله مبتدأ والخبر هو كزرع أخرج شطأه بسكون الطاء وفتحها، شطأه و شطأه مثلهم في التوراة، يعني كان مكتوبا هكذا، نعم، صفة في التوراة هكذا، صفة في التوراة كانت هكذا، ومثلهم أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني التوراة لم تذكر فقط بعثة النبي، بل ذكرت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صفة أصحابه، ومثلهم في الإنجيل أي مبتدأ وخبر كزرع، زرع خبر مثلهم، أخرج شطأه بسكون الطاء وفتحها، فراخه فآزره بالمد والقصر، قواه وأعانه، أزره يعني ماذا؟ قواه وأعانه، فاستغلظ غلظ، فاستوى قوي واستقام على سوقه، أصوله جمع ساق، سوق جمع ساق، ما معنى المثل يعني؟ ما معنى المثل؟ مثل معنى المثل أن الله عز وجل قوى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، كما أن الشجرة تتقوى بالزرع الذي ينبت بجوارها فتتقوى الساق، نعم، كزرع أخرج شطأه بسكون الطاء وفتحها، فراخه فأزرق، الفراخ هو صغار الزرع، فراخ كل شيء صغاره، كما نقول ابن الدجاجة فرخ، فأزره بالمد والقصر قواه وأعانه، يعني فأزره وفأزره، فاستغلظ غلظ قويا، فاستوى قوي واستقام على سوق أصول جمع ساق، يعجب الزراع أي زراعه لحسنه، مثل الصحابة رضي الله عنهم بذلك لأنهم بدأوا في قلة وضعف فكثروا وقووا على أحسن الوجوه، ليغيظ بهم الكفار، متعلق بمحذوف دل عليه ما قبله، أي شبهوا بذلك، شبهوا بهذا المثال بالزرع الذي أخرج شطأه، ليغيظ الكفار، يغيظهم يعني يملأ قلوبهم غيظا وحلقا وغضبا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم للبيان، لماذا قال للبيان؟ حتى لا يظن أنها للتبعيد، فكلهم موعودون بالوعد مغفرة وأجرا عظيما، أي الجنة هما لمن بعدهم أيضا، هما أي المغفرة والأجر العظيم لمن بعدهم من المؤمنين إلى يوم القيامة في آيات. قوله في آيات يقصد قوله تعالى مثلا في سورة الحشر: ها هو الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الذين جاءوا من بعدهم إلى يوم القيامة. فهذا الثواب ليس خاصا فقط للمؤمنين، هناك آيات كثيرة تدل على هذا المعنى.